منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فنرحب بإخواننا وأخواتنا طلبة العلم في هذا المساق، مساق السيرة النبوية، وما زلنا معكم في الوحدة الثالثة ومع الدرس الثاني، ونتحدث عن معالم الهجرة النبوية. وهذا الدرس ينقسم إلى عنصرين: أهمية الهجرة، والثاني أحداث الهجرة النبوية. فأما أهمية الهجرة النبوية فلا شك في أهميتها. لماذا؟ لأنها تمثل الانطلاقة الكبرى لانتشار الإسلام بعد ما وقف أهل مكة من الإسلام والمسلمين وموقف الكبرياء، وأخذوا يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى بكل وسيلة، مهما كان في هذه الوسيلة من كذب والغلو والبعد عن الحق والسداد. وكانت هذه الهجرة من مكة إلى المدينة مرحلة طبيعية انطلقت فيها دعوتهم بعد حصارها الطويل، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا. لذلك كانت هذه انفراجة حاسمة لابد منها لنشر كلمة الحق بين القاصي والداني بلا عائق ولا عناد. أما أحداث هذه الهجرة فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار أبي بكر التي في بني جمح، وانطلقا إلى الغار في جبل ثور، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع ما يقول الناس، وأمر مولاه عامر ابن فهير أن يرعى غنمه ويريحهما عليهما ليلا، يعني يأتي بهذه الغنم حتى يشربا من اللبن، ثم دخلا الغار، وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام، ويأتيهما عبد الله ابن أبي بكر بالأخبار، ثم يتلوهما عامر ابن فهيرة بالغنم، فيعفي الآثار التي تحركا عليها. فلما فقدته قريش جعلت تطلبه بقائف معروف، يعني فقف الأثر، وحتى وقف على الغار فقال: هنا انقطع الأثر. فهنا لاحظ، هنا انتهت الأسباب، ولاحظوا تقسيم المهام، يعني أسماء كانت تأتي بالطعام، عبد الله يأتي بالأخبار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: أنا والله متوكل على الله ثم يترك الأسباب، بل التوكل الحقيقي أن تتخذ الأسباب. فكانت هذه الهجرة منظمة، هناك مخبر يأتيهم بالأخبار، هناك من يأتيهم بالطعام، هناك من يأتيهم يعفو عليهم الأثر والآثار. لكن هنا الله سبحانه وتعالى يعلمك على أن الأسباب ليست هي فقط، ولكن عندما ينقطع السبب هنا تظهر معونة الله سبحانه وتعالى. فلما انقطع الأثر عند الغار، فهنا لما قال أبو بكر قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو كان أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبو بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لاحظ هنا قال باثنين الله ثالثهما، ما قال في البداية ما نأخذ الطعام ولا نأخذ الأسباب، وإنما يأخذ الإنسان الأسباب ثم يتوكل على الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. فلما مضت الثلاثة أيام في الغار، أتاهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين، وأتتهما أسماء بالطعام المؤونة في هذا السفر، وكانت قد شقت نطاق التي تربطه على جسمها، فربطت به نصفه السفرة، وربطت الثاني على نفسها، ومن هنا سميت ذات النطاقين. ثم ركبا الراحلتين، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وحمل أبو بكر مع نفسه جميع ماله، وذلك نحو 6000 درهم، فمروا في مسير بناحية موضع سراق بن مالك لما تبعهم، فنظر إليهم فعلم أنهم الذين جعلت فيهم قريش ما جعلت لمن أتى بهم. فركب فرسه، يعني جعل الجائزة بمن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فتبعهم ليردهم بزعمه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه فساقت يدا فرسه في الأرض، ثم بعد ذلك قام ثم لحقهم، وكذلك الأمر ساخت قدما الفرس في الأرض. هنا ناداهم قفوا علي وأنتم آمنون، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحق بهم، ثم هم به فساخت يدا فرسه في الأرض، فقال له ادعو الله لي فلن ترى مني ما تكره، فدعا له فاستقلت فرسه ورغب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، ونهضوا قاصدين على غير الطريق المعهودة حتى نزلوا بقباء، وذلك يوم الاثنين ضحا، وقد قيل عند استواء الشمس، وذلك 12 ليلة خلت من ربيع الأول. وأول من رآه رجل من اليهود، وكان أكثر أهل المدينة قد خرجوا ينظرون إليه، كان ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ارتفع النهار واشتد الحر انصرفوا إلى بيوتهم. وكان أول من رآه عبد الله بن سلام، كان حبرا يهوديا، قال فلما نظرت يعني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وهذا من دلائل النبوة، كما قلنا الدلائل أوسع من المعجزات. فكان أول ما سمعت منه أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. لاحظ هذا أول كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أيها الناس أفشوا السلام، مع أنه قد هاجر وطرير الصحابة من مكة لم يتحدث عن هذه المآسي التي حصلت له وللصحابة، وإنما ربطهم مباشرة بالله سبحانه وتعالى ليبني الآن المجتمع الجديد. وأقام علي بمكة رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرجع الودائع التي كانت عنده إلى أهلها. وهذا من عجيب أمر قريش، يعني هم يكذبونه ويضعون مع ذلك عنده الودائع الأمانات، يعني والإنسان عندما يضع الوديعة الأمانة يضعها عند الأمين، فهذا من تناقضهم. فعلي رضي الله عنه بقي في مكة وأعطى الودائع التي تركت عند النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لأصحابها، ثم لحق بالمدينة علي ونزل مع النبي صلى الله عليه وسلم بقباء، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما وأسس مسجدها، وهو مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس على التقوى قباء، وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحق بهذا الاسم. ثم خرج منها راكبا ناقته متوجها حيث أمره الله سبحانه وتعالى، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلىها في بطن الوادي، فخرج إليه الرجال من بني سالم منهم العباس بن عبادة وعتبان بن مالك، فسألوه أن ينزل عندهم ويقيم، فقال خلوا الناقة فإنها مأمورة، هي مأمورة من قبل الله سبحانه وتعالى. وهذا من الحكم، يعني حتى لا النبي صلى الله عليه وسلم لو اختار مكانا ينزل فيه قد ذلك يؤثر في بعض نفوس الأنصار، ولكن قالوا الناقة في أي مكان نزلت فأنا وهنا نازل. ومضى صلى الله عليه وسلم حتى أتى دور بني مالك بن النجار، فبركت الناقة في موضع مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ مربد التمر، يعني ينشر فيه التمر لغلامين يتيمين من بني مالك بن النجار، وهما سهل وسهيل، وكان في حجر معاذ بن عفراء، وكان فيه وحواليه نخل وخرب وقبور للمشركين. عند ذلك بركت الناقة، فبقي عليه السلام على ظهره إلى منزل، فقامت ومشت قليلا وهو لا يهيجها، ثم التفتت خلفها فكرت إلى مكانها وبركت فيه واستقرت، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم، نزل صلى الله عليه وسلم دار أبي أيوب في بيت منها عليته مسكن أبي أيوب، وكان أبو أيوب قد أراد أن ينزل له عن ذلك المسكن وسكنه فيه، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان بعد أيام سقط شيء من ماء أو غبار على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك البيت، فنزل أبو أيوب وأقسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبدى الرغبة له لا يطلعن إلى منزله ويهبط أبو أيوب عنه. يعني يسكن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال في الطابق الثاني وأبو أيوب في الطابق الأسفل. ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكنا عند أبو أيوب حتى بنى مسجده وحجره التي هي لأزواجه ومنازل أزواجه. عند ذلك نزل في هذه الحجر المتواضعة، وما أراد أن يكون عالة على صحابته رضي الله عنهم، وهم لا يقصرون في أي شيء تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ننتهي من هذا الدرس، ونلقاكم في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.